الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أحسن الله إليك، والدتها كانت لا تقضي الصيام الذي تفطره في رمضان 9 سنوات تقريبا، مع أنها كانت بالغة ولكنها لم تكن تعلم، والآن تريد أن تبرئ ذمتها، فكيف تتصرف؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الذمة إذا عمرت بالعبادة بيقين فلا يزول إعمارها إلا بيقين، والمتقرر عند العلماء أن اليقين إذا فات فإنه يكتفى بغلبة الظن، فغلبة الظن كافية في التعبد والعمل. فهذه المرأة نطبق عليها هاتين القاعدتين: القاعدة الأولى أنها تقول إنه قد عمرت ذمتها ببعض القضاء في أيام أفطرتها بسبب العذر الشرعي في رمضان، فإذا علمنا بأن ذمتها عمرت بيقين. ثم بعد ذلك قالت إنني لم أكن أقضي على مدار 9 سنوات، فهذه الذمة التي عمرت بيقين لا تزال معمورة بوجوب القضاء. ثم قالت إنني لا أعلم هذه الأيام بيقين، فاليقين في عدد الأيام قد فات، فنعمل معها بالقاعدة الثانية وهي غلبة الظن في إبراء ذمتها، فإنه متى ما فات اليقين في الإبراء فالشارع رحمة وإحسانا منه بعباده يكتفي منا بغلبة الظن، فيجب عليها أن تقدر الأيام التي فاتتها على حسب النظر في حيضها الحاضر، ثم تقدر تلك الأيام، فمتى ما غلب على ظنها عدد من الأيام فيجب عليها أن تصومها قضاء عن تلك الرمضانات التي فاتتها، وإن أخرجت مع كل يوم منها كفارة إطعام مسكين بمقدار نصف صاع، فهو أبرأ لذمتها لفتيا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان الآخر بلا عذر، مع وجوب التوبة عن هذا التأخير. فإذا هذه المرأة فيها عدة نقاط: النقطة الأولى أن ذمتها لا تزال معمورة بهذه الأيام التي أفطرتها بالعذر الشرعي. الثانية أنها إذا لم تكن تعلم عدد تلك الأيام بيقين فيكتفي أن تجتهد وتتحرى حتى يغلب على ظنها أنها قضت ما عليها من تلك الأيام، فما يغلب على ظنها من عدد الأيام يكفيها عند الله عز وجل. الأمر الثالث أن تطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار نصف صاع. الأمر الرابع وجوب التوبة عن هذا التأخير، فإذا فعلت ذلك فإننا نرجو من الله عز وجل أن يغفر لها وأن يتجاوز عنها وأن تكون ذمتها بريئة إن شاء الله عز وجل، والله أعلم.